وإيذاء واعتذائها ورفتها وسكانها وأهلها والقائمين عليها وفيها، كما قال ربنا في تلك الصفات الكريمة النذيرة من سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلواتهم يحافظون، إلى أن يقول تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أولئك ورثة جنة النعيم، أولئك الذين يورثهم الله جنته وجنانه خالدة دائمة، لا ما يشغل البال ولا باطل ولا صخب ولا شقاء، وأتيهم رزقهم بكرة وعشيا. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. هذه الآية سبب نزولها، وقد سبق ذلك في أوائل سورة الكهف عندما جاء كفار قريش يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف من هم وعن الروح ما هي وعن قوم كانوا في أول الزمان فتاهوا فلم يعرف لهم مقام، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: غدا أخبركم، ولم يستثني ولم يقل إن شاء الله. وإذا بجبريل لم يأته إلا بعد 15 يوما وقيل 40 يوما، حتى ظن الظانون من كفار قريش السوء. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: قد أطلت علي البعد والمجيء حتى اشتقت إليك، قال: أنا لك أشوق، ولكننا عباد مأمورون، وما نتنزل إلا بأمر ربك، لا ننزل إليك من السماء ولا لخلق من خلق الله من أنبيائه من البشر إلا بأمر من الله، فإن أمرنا نزلنا وإن لم يفعل بقينا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، ولا ننزل من السماء إلا بأمر إلهي، فإن لم يكن فلا نزول، وإلا فشوقي لك أكثر. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، له ما بين أيدينا من مستقبلنا ومستقبل العالم ومن مستقبل الكون، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما سبقنا من دهور باهرات وعصور ذاهبات منذ خلق الكون، منذ كانت الدنيا دخانا والعرش على الماء إلى أن خلق السماوات السبع والأراضين السبع، ثم خلق آدم، وإلى أن انتهى آدم، وإلى أن انتهى من جاء بعده من أولاده من الأنبياء والرسل، إلى أن جاء خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. له ما بين أيدينا، يملك المستقبل وعلما لا يعلمه أحد معه، ويملك الماضي وعلما لا يملكه أحد معه، وله ما بين أيدينا ما يستقبلنا إلى لقاء الله، ما يستقبلنا من حياة ومن أعمال، فنحن لله بجسومنا وبأرواحنا وبتفاصيل أعمالنا وبكوننا الذي نوجد فيه. ولذلك لا نأتيك مخبرين ولا معلمين ولا موحين إلا بشيء يوحيه إلينا فإن أمرنا فعلنا، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، لم ينسك ربك، لم يترك ربك. ذاك كقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، لم يدعك ربك ولم يترك ولم يهملك ولم يقلك لم يبغضك، ولكن ذاك شيء يقوله خصومك وأعداؤك من الكافرين والمشركين. وكذلك قل الآن، ولكل من الآيتين سبب في النزول. تلك والضحى كانت عندما تأخر الوحي سنتين أو ثلاثة بعد نزول الوحي في البداية في غار حراء، بحيث النبي صلى الله عليه وسلم شاقت نفسه لتمام الوحي ولتمام الرسالة، فكان المشركون من أهل مكة يقولون عنه: ولا لقد قلاك ربك ودعك ربك تركك وأبغضك. فنزل قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، لم يتركك ولم يقلك، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. دع هؤلاء في هذيانهم ودعهم في هرائهم وباطلهم، كل ثانية تمضي من وجودك من الكون إلا والثانية بعدها لك فيها من الإفضال ومن الأجر والثواب ومن الخير والصلاح، بل وأكثر من ذلك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لسوف يعطيك ربك ما يرضيك، لا كما زعمت قريش بغضا وكفرا وتمنيا في العداوة. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، ربك لم ينسى ولم يترك. وعن أبي الدرداء كما في مسند أحمد والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حرم الله فهو حرام، وما أحله فهو حلال، وما سكت عنه فهو عفو. فأخذوا من الله عافيته، أي ما لم ينص على كونه حراما فهو حلال. وما كان ربك نسيا، ثم تلا هذه الفقرة من خاتم هذه السورة: ربك لا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله جل جلاله لا ينسى خلقه ولا إبداعهم ولا تدبيرهم ولا رزقهم ولا عطاءهم ولا عقوبة أهل العقوبة منهم. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. وما كان ربك نسيا، من ربك هذا؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. ليس هو ربك وحدك، بل هو رب السماوات ورب الأراضين ورب ما بينهما من هذه النجوم التي نرى والتي لا يحصي عددها إلا الله، ومن هذه المجرات التي تعد على الملايين، وما بين ذلك، هو رب الكل ومدبر الكل وخالق الكل، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب كل سماء وكل أرض، ورب ما بين كل سماء وأرض. فاعبده واصطبر لعبادته، لا تكل ولا تمل، اعبد الله حتى يأتيك اليقين، اعبد الله ما دمت حيا، فاعبده واصطبر لعبادته، اعبده بما أمرك به، ولا تكون العبادة اختراعا ولا تكون اجتهادا ولا تكون بالأمان والأحلام. أمرنا بالصلاة كما أمرنا بخمس صلوات في أوقاتها المعهودة وباثنتين وأربع وثلاثة وأربع، فمن نقص أو زاد أو صلى قبل الوقت أو بعده يكون متلاعبا، يكون لم يكن قد صلى. وما كان كذلك هو بالجهلة أو بالمستهزئين أقرب إلى صفة المسلم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، لا تمل ولا تكل، ملأ أبواب العبادات والطاعات كلها. أمر بالصلاة فعلينا أن نصلي، أمرنا بالصيام فعلينا أن نصوم، أمرنا بالحج فعلينا أن نحج، أمرنا بالعطاء فعلينا أن نعطي، أمرنا بالجهاد، وهكذا في جميع أبواب الخير. فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعرف له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله شبيها؟ يخلق السماوات والأرض كما خلقها الخلاق؟ لا نعلم ولا يوجد، لم يكن له لا شريك له ولا شبيه له لا ند له، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ قال تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. هذا الإنسان الطاغية المتجبر الضعيف الخلقة الضعيف النشأة مع ضعفه وهوانه وخلقه من ماء مهين يأبى إلا الطغيان والكفر والشرك والخروج عن أمر الله. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أيعقل أنني عند الموت وعودتي للتراب كما كنت وذهابي مع الفناء، أيعقل ويتصور أن أخلق مرة أخرى وأن أكون شيئا مذكورا، أن أخرج حيا، أن أخرج من الأرض سميعا بصيرا حيا متكلما؟ وإذا بالله يقرعه وإذا بالله يوبخه ويستدل عليه بالدليل العقلي القطعي الذي لا يرده إلا ذاهب العقل مجنون، فيقول الله لا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ أنسي الإنسان؟ ألا يذكر أننا عندما خلقناه وأخرجناه لهذا الوجود لم يكن قبل البتاه، لم يكن له ذكر ولا شبح ولا كيان، ثم بعد ذلك قد كان وأخرجناه؟ أيها أصعب، هل الإيجاد من عدم أو تجديد الحياة بعد أن كانت؟ وذلك أهون عليه والكل هين عليه جل جلاله. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ أنا خلقناه وأبدعناه وكوناه وأوجدناه ولم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم قد أتى. قال تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يقسم الله بذاته العلية أنه سيحضرهم يوم القيامة هؤلاء المنكرين للبعث، هؤلاء الكفر الجاحدين، سيأتي الله بهم يوم القيامة مقرنين مع الشياطين، ثم سيجمعهم معا، يجمعهم جمعا، فوربك لنحشرنهم، يحشرون يوم القيامة، فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم يؤكد الله ذلك بلام الموطئة للقسم، تأكيد القسم الأول، يقسم ليحشرنهم معنا الشياطين، ويقسم بأن الله جل جلاله سيقذف بهم في جهنم مع الشياطين كذلك، ثم ثم لننزعن من كل شيعة لنحضرنهم حول جهنم جثية، ثم سنأتي بهم ليحضروا محاطين بجهنم جثيا قائمين على الركب جمع جاف. لذلهم وأوانهم ولكفرهم ولإشراكهم، فنعوذ بالله من أحوالهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل حزبنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأبعدنا عن حزب الكافرين والشياطين، وأحط بهم جميعا إلى جهنم. اللهم أحينا مسلمين وذرارينا وإخواننا وجميع المسلمين الصادقين، أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، فحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.